بسم الله الرحمن الرحيم. يتمهد القول فيما سيأتي في هذه المقدمة بالتذكير بالردود التي أوردها الشارح على المصنف، وهي ثلاثة ردود كما تقدم ذكره. قال بأن المصنف رد على بأن الشارح رد على المصنف ما ادعاه، أولا إلى أن المرجحات وصفات المجتهد ليست من مسمى الأصول، النسخة ما رد به هو موجود عندكم في الكتاب. رد عليه هذا بقوله بما معناه: إن تعريف الأصول موضوع لبيان ما يتوقف عليه من بناء الفقه من أدلته ومن المرجحات، يتوقف هذا الأمر كما يتوقف على شروط المجتهد، وهذا التوقف هو ملاك ما يعد من الأصول. إذن معنى هذا القول الذي أورده هنا الشارح على المصنف أنه يقول له بأن ملاك ما يعتبر من الأصول هو التوقف، هذا هو المعيار. فإذا كان بناء الحكم الفقهي يتوقف على الأدلة وعلى المرجحات وعلى صفة المجتهد، فهذا هو دليل على أنها من أصول الفقه. إذن العمدة عند الشارح هنا في عد المرجحات من أصول الفقه هو التوقف. لا يمكن أن تبني حكما وفقهيا من الدليل بدون أن يكون هذا مقاما على المرجحات، وأن يكون من يأتي بهذا متصفا بالاجتهاد. ما الذي جلبه الشارح هنا عمدة؟ التوقف. قال أنا عندي دليل وهو التوقف. أنت تقول بأن المرجحات ليست، لسان حال الشارح يقول له كأنه يقول له: أنت تقول بأن المرجحات وصفات المجتهد ليست من الأصول، وأنا أقول لك بأنها من الأصول بدليل أن هذا كله يتوقف عليه بناء الحكم. ما تمسك به الشارح هنا والتوقف، هذا هو الرد الأول. الرد الثاني هو قول المصنف: إن معرفة الأصول تتوقف على معرفة صفات المجتهد، هكذا يقول. ما فائدة إذن ذكر صفات المجتهد في الأصول؟ قال: إن معرفة صفات المجتهد يتوقف عليها معرفة الأصول. لا، تذكر صفات المجتهد لمعرفتها وأن من قامت به يصلح للاجتهاد، بمعنى أنها لا تتعلق بمعرفة. أصول الفقه لا تتعلق بأنها تذكر من أجل أن معرفتها تتوقف على معرفة الأصول تتوقف على معرفة المرجحات، هذا ليس كذلك. ما حز النزاع بين الطرفين في هذا الموضوع هو أن السبكي يقول: تذكر المرجحات في كتب الأصول لأن كيعلل الفائدة ديالها ولماذا تذكر؟ لأن معرفتها تتوقف عليها معرفة الأدلة الإجمالية. هذا رده المحلي في موضوع معين، وهو قوله: لأن معرفتها تتوقف عليها معرفة الأصول. لا، ليس كذلك. لا، المرجحات في كتب الأصول تدرس من أجل معرفة أن من قامت به، ماشي تتوقف عليه معرفة الأدلة الإجمالية، أن من قامت به يصلح للاجتهاد، وليس أنها تتوقف عليها معرفة هل الأمر للوجوب ولا هل الندب للإباحة. لا، صفات المجتهد لا علاقة لها بمعرفة القواعد الأصولية نهائيا، ما تحتش علاقة. هذه التي تذكر في باب الاجتهاد ما عندهاش علاقة بمعرفة الأصول. وبهذا قالوا له: تدرس من أجل معرفة أن من قامت به يصلح ليكون مجتهدا، ماشي تدرس من أجل أننا إذا عرفناها سنعرف بها أدلة الإجمالية. صفات المجتهد، شنو هذه صفات المجتهد؟ ماشي شو المرجح، ماشي صفات المجتهد. ولا أحد قال إن هذا ضلال مبين. تذكر صفات المجتهد في كتب الأصول لأن معرفتها تتوقف عليها، هكذا قال السبكي. والصحيح أن صفات المجتهد تدرس في علم الأصول لأن من قامت به لمعرفة أن من قامت به يصلح للاجتهاد. أين النزاع بين الطرفين الآن؟ ما موضع ما محز الخلاف بينهم؟ ها؟ فين اختلفوا دابا الآن في هذه المسألة؟ ما الذي قاله السبكي وما الذي قاله المحلي وأين اختلف هنا؟ محز الخلاف في فائدة الذكر. فائدة الذكر السبكي يقول تذكروا من أجل أن معرفتها توصل إلى معرفة الأدلة الإجمالية، والمحلي يقول لا، تدرس هذه الصفات لمعرفة أن من قامت به يصلح للاجتهاد. إذن هذا قال لي أنها توصل إلى الأدلة الإجمالية، هذا السبكي. قال الآخر لا، لأنها يعرف بها من هو المجتهد. نختلف، هذا هو محز الخلاف. صفات المجتهد تذكر من أجل هذه الغاية، هذا هو الرد الثاني. قال إن معرفة الأصول تتوقف على صفرة المجتهد. قال إن قيام صفات المجتهد بالمرئي تصيره أهلا ليستفيد الأدلة بالتعيين ثم يستفيد الأحكام بها. هذه هي فائدتها الحقيقية، ندرس صفات المجتهد في الأصول لأجل أن نعرفها، فإذا عرفنا بها عرفنا أن من قامت به يصلح للاجتهاد ويبنى على حينئذ استنباط الأدلة، أي استنباط الأحكام الشرعية. هذا الرد الثاني. الرد الثالث وهو الأخير في هذا التمهيد هو قوله وبهذا يعلموا أن صفات المجتهد. ثالثا، رد الشارح دعوى المصنف المرجحات وصفات تستفاد منها الأدلة الإجمالية بما مفاده أن معرفة المرجحات التي تستفاد منها دلائل الفقه أي ما يدل عليه من دلائله التفصيلية. إذا المسألة الثانية اللي فيها الخلاف بينهم فائدة في المرجح، فائدة ذكره ماذا؟ شنو الفائدة التي اختلفوا فيها أولا؟ ذكرها في مسألة شنية هضروا. فائدة ذكر صفات المجتهد، شنو هي الصفة؟ شنو هي الفائدة اللي فيها؟ اختلفوا. هذا تقول تذكر من أجل معرفة الأصول، أو تقول معرفة المجتهد الذي يجهل. هنا فائدة ذكر المرجحات، فائدة المرجحات عند السبكي أنها وسيلة، أنها وسيلة إلى معرفة إلى معرفة الأصول، الأدلة الإجمالية كما يسمونها، أدلة الإجمالية. الآخرون يقولون لا، المرجحات لم تدرس لأنها وسيلة إلى معرفة الأدلة الإجمالية، بل تذكر لمعرفتها ليتوسل بها إلى تعيين الدليل التفصيلي إذا ورد في موضع التعارض، إذا وقع في مورد التعارض. وشوف دابا الاختلاف، ها هو الخلاف بينته هنا في مورد التعارض. إذن هذا هو الآن، هذا هو الذي رده الشارح على السبكي. هنا اختلفوا في الفائدة ديال ذكر الصفات، واختلفوا في صفة ذكر المرجحات، ثم أيضا اختلفوا هل المرجحات داخلة من مسمى الأصول. أما الأول فقد سمعتم أن الشارح اتكأ على التوقف، فقال إن كل ما يتوقف عليه الفقه يعتبر من أصوله. الأمر الثاني أنه قال السبكي فائدة ذكر صفات المجتهد في الاجتهاد أننا نتوسل بها لمعرفة الأدلة الإجمالية. لا، تدرس صفات المجتهد في الأصول لمعرفة أنها إذا قامت بالشخص صار مجتهدا يستطيع أن يبني الأحكام الشرعية. الثالث هي فائدة المرجحات، السبكي يقول بأنها تعين على بناء الأدلة الإجمالية، والمصنف يقول لا، أو الشارح يقول لا. مفهوم هذا الكلام؟ الشارح يقول لا، بل نتوسل بها إلى أن نعلم الدليل أو تعيين الدليل الذي هو الدليل الشرعي عند التعارض، أن دليلان متعارضان أو أدلة متعارضة، فنتوسل بتلك المرجحات إلى تعيينه. إذن علاقة هذه المرجحات وعلاقة هذه الصفات بأصول الفقه ينفيه الشارح ويثبته السوق، وهنا محز الخلاف ومحط مفهوم المسألة. وضحت شو لما وضحت؟ إذن أين وقع النزاع؟ فائدة ذكر الصفات، فائدة ذكر المرجحات، ثم أيضا مسألة ماذا؟ هل المرجحات وصفات الفقه من الأصول أم لا؟ واضحة بين جيد. وإذا عرفنا هذا وتقرر استبان أمره. وفيك هنا كلام زائد لا نحتاج إليه، فنكتفي بهذا. بعد هذا نورد كلام الشارح ومعه ما علق به عليه مما يوخذ منه ما يفيد وتتم به صورة القول المسطور هنا في هذا الموضوع. إذن بعدما عرفنا الآن الرد ديال الشارع المصنف بالبيان الكافي ننتقل الآن إلى إيراد كلام الشارح الذي يبدأ عند قوله وبالمرجحات أي بمعرفتها تستفاد دلائل لآخره، ثم نقف عند الألفاظ التي تحتاج إلى التوقف من أجل تتميم الصورة وبيان تمام المعنى. في ذلك يقول وبالمرجحات أي بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه أي ما يدل عليه من جملة دلائل التقديرية عند تعارضها، وبصفات المجتهد أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها، ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد على الوجه السابق ذكرها في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته، لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. ومن المرجحات وصفات المجتهد، وأسقط المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول. إذن هذا متضمن هذا الذي أوردناه هنا، وأول ما نوقف عليه في قول الشارح لأنه فيه بحث هو قوله وبالمرجحات أي بمعرفتها، والذي يتعلق به البحث هنا هو نكتة العبارة. لماذا اختار هذه العبارة مع أنها فيها حشو أي زيادة مع الاستغناء عنها بقوله وبمعرفة المرجحات؟ فما فائدة هذا التركيب الزائد هنا؟ قال وبالمرجحات أي بمعرفتها، يمكن يقول وبمعرفة المرجحات تستفاد، فما فائدة هذا التركيب؟ هذه نكتة أو جواب عن هذا، عن موجب هذا التركيب، هو أن الشارح نسج على منوال المصنف، لأن المصنف حين ذكر قال وبطرق استفادتها أي بمعرفتها وطرق مستفيدها أي بمعرفتها، هكذا ركب الكلام المصنف وقرره الشارح، وأراد أن يبقى على نفس النسج للكلام فقال وبالمرجحات أي معرفتها. إذن فهو اختار أن يكون الكلام منسوجا على نسق واحد على العبارة الأصلية التي اقتضى الحال أن تقال هنا، وهي قوله وبمعرفة المرجحات تستفاد. وفي ذلك يقول البناني في هذا الموضوع إنما لم يقل وبمعرفة المرجحات يستفاد ما يدل على الفقه إلى آخره، مع كونه الأخصر والأوضح محاداتا ومجارات لكلام المصنف، لأنه أضاف المعرفة إلى المرجحات في قوله وبطرق استفادتها. نعم، هذه هي نكتة اختيار المصنف لهذا التعبير. قال وبمعرفتها تستفاد، الاستفادة فيها السين والتاء وهي تقتضي الطلب، والطلب إنشاء تستفاد أي تطلب هذه الفائدة، وقوله تستفاد أي يتوسل بها، إذا جعلنا التاء والسين للتصير أي يتوسل بها إلى أخذ الفائدة، لأن تستفاد هنا على ما يبدو من حاله يحتمل أن تكون السين فيه والطلب، فيكون المعنى وبالمرجحات إذا تلبسنا بها نطلب الفائدة من الدليل لاستخراج مضمونه الفقهي، إذا جعلنا السين والسين للطلب، السين والتاء للطلب. أما إذا جعلناها للتصير حيث قلنا تستفاد معناه تصير، وبمعرفة المرجحات إذا عرفناها هذه المعرفة نصيرها للاستفادة من الدلائل الأحكام الفقهية. إذن فالتاء والسين في هذا الموضوع قد تكون لكلا المعنيين، وانظر تقرير هذا الكلام ثم تأمله هل هو مستقيم بلا ترجيح. الأمر الثاني قال تستفاد دلائل الفقه، هذا راك تسم فيه الرائحة ديال المصنف التي تقدم أن فيها الرد على من؟ على كلام الشارح الذي فيه الرد على من؟ هذا المصنف. ما الذي قاله المصنف؟ ما الذي قاله في المرجحات؟ ما الذي قال بأن المرجحات يستفاد بها؟ ها؟ الأدلة الإجمالية هكذا قال المصنف. ما الذي قاله المحلي؟ أن المرجحات تستفاد بها ماذا؟ الدلائل التفصيلية التي هي أدلة الفقه. هكذا قال. هنا هذا الموضوع بحكم أن الشربيني نصر ابن السبكي هنا لم يصبر حين قال دلائل الفقه، حس بأن عدم ذكر الإجمالية خاص التذكير على الأقل، خلنا نقول لك السفر سنقول حتى الإجمالية، ولذلك علق في الهامش على هذا الموضوع. ومتضمن كلامه أن المرجحات أيضا تستفاد بها الأدلة الإجمالية، هكذا قال. فعطف الأدلة الإجمالية هنا على التفصيلية، لأن هذا محل الجدال الذي تقدم. المصنف تقول تكتسب الأدلة الإجمالية، الأخر تقول الأدلة التفصيلية. ولما كان الأمر كذلك الشربيني استصحب هذا الذي يراه هنا صوابا، وهو أنه تكتسب الأدلة الإجمالية. ولم يكتفي فقط بالتقرير، بل عضد كلامه بما نقله ربما عن السعد في هذا الموضوع. قال: وكذلك تستفاد دلائله الكلية من حيث كليتها. قال السعد في حاشية العرض: لا بد في كلية القائلة من العلم بالمرجحات. نعم، هكذا قال. إذن فالبناني علق على الشربيني علق على كلام المحلي هنا انتصارا للسبكي، وحتى قال: لو سلمنا أنها تستفاد بالأدلة التفصيلية فالمطلوب أن تعطف عليها الأدلة الإجمالية. ولكن تسليم الشربيني هنا بأن المرجحات تستفاد بها الأدلة التفصيلية يناقض مذهبه الذي بناه في هذا الموضوع، كما سيأتي بيان ذلك واضح. نشوف بأنه كلامه هنا متعارض كما سيأتي، لأنه لا يقبل أن تكون المرجحات مما ترجح به الأدلة التفصيلية، على حسب كلامه أن المرجحات وصفة المجتهد لا علاقة لها بالأدلة التفصيلية، من حيث إنها يتوسل بك على الانفصال، بل منع أن تكون هذه لها استقلال في الحكم كما سيأتي. وعلى كل، فإنه لما رأى أن المحلي قال الأدلة التفصيلية رأى بأن هذا فيه تورك ورد على المصنف، علق هذا التعليق الذي ورد في هذا المقام. قال: استفى أي ما يدل عليه من جملة دلائله. هذه كلمة أي ما يدل، ما نكتة هذا التفسير هنا؟ لماذا جاء بهذا التفسير مع أن الدلائل دلائل الفقه؟ هل يحتاج هذا الأمر إلى البيان؟ لأن من المعروف أن البيان لا يكون إلا حيث يكون الإجمال أو الالتباس، فما الذي حمله على هذا التفسير؟ نكتة هذا التفسير أو ما أوجبه على الشارح هو الالتباس والإجمال الذي في قوله دلائل الفقه الإجمالية. لكن انظروا إلى هذا الإجمال، كيف فهمه البناني وكيف فهمه الشربيني؟ دلائل الفقه قالوا بأن فيها الإجمال، لكن الإجمال فهمه هنا المحل البناني على وجه، وفهمه الشربيني على وجه آخر. البناني يقول بأن الدلائل قد تكون مضافة إلى الفاعل هنا، وقد تكون مضافة إلى المفعول، فوجب أن يبين المراد بها بأن تضاف إلى المفعول، لأن الدلائل التي تكون ناشئة أو مبنية بالفقه إلى آخر ما يكون. قال: ويحتمل أن تكون أيضا إلى الفاعل، أي الدلائل التي تكون عن الفقه وليس التي يكون عنها الفقه. إذن فدلائل الفقه في نظري البناني فيها إجمال، لكن هذا الإجمال وجهه عنده أن الدلائل قد تكون مضافة بهذا المعنى الذي سنسطره هنا ثم تأمله. دلائل الفقه التي يكون عنها الفقه، ينشأ عنها الفقه، أو التي تنشأ عن الفقه، هكذا فهم الإجمال، ينشأ عنها الفقه، هكذا فهم البناني الإجمال هنا. لكن الشربيني يرى أن هذا فيه سخافة، وأن الإجمال مفهوم بطريقة أخرى، فيه إجمال بطريقة أخرى. قال بأن الإجمال في الدلائل الفقه بين التفصيلية والإجمالية هي اللي فيها الإجمال، وليس بين التي تكون عن الفقه أو التي يكون عنها الفقه كما ذكر البناني. وفي بيان هذا الإجمال الذي ذكره البناني يقول هو زيد ما يدل عليه: لما كان في قوله دلائل الفقه إجمال، إذ يحتمل أن يراد ما يدل على الفقه أو ما يدل عليه الفقه وكان المراد الأول احتاج إلى بيان ذلك بقوله أي ما يدل عليه. هذا هو الرأي ديال البناني في الإجمال. دلائل الفقه فيها إجمال، ما يكون عن الفقه ما يكون عنه الفقه. ولكن الشربيني رأى أن هذا ليس إجمالا، أن هذا الإجمال غير وارد، وإنما الإجمال بين التفصيلية والإجمالية. فقال لا معنى لدلائل الفقه إلا ما يدل عليه، فالأولى كما في بعض النسخ يحتمل وما يدل على الفقه تفصيلا ما يدل عليه إجمالا. هكذا. إذن هذا ما يتعلق بنكتة التفسير التي في قوله أي ما يدل عليه. نكتة التعبير بهذا التفسير هنا اقتضاه هذا الإجمال الذي تقدم إيراده في هذا الذي سمعته. ثم قال عند تعارضها، قال دلائله التفصيلية عند ما يدل على الفقه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها. قالوا بأن هذه العبارة لا تطابق الواقع، والواجب أن تناقش وتبحث، لأنه إذا قلنا دلائل الشرع إذا تعارضت، ما تعرف به دلائل الفقه إذا تعارضت، ظاهر كلامه هنا أن الأدلة إذا تعارضت كلها تكون دليلا، وليس كذلك. انظروا في هذه العبارة وتأملوها. قوله ماذا؟ ها؟ قبل من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها. الآن المرجحات تبين الأدلة. من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها، معنى هذا الكلام أن جميع أدلة التفصيلية إذا تعارضت ما يدل عليه، لأن من بيانية هنا من جملة من هنا بيانية لما ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارض. ظاهر كلامه هنا أن الترجيحات إذا تعارضت الأدلة تأتي إلى الأدلة المتعارضة وتجعلها دلائل الشرع كلها، وتجعلها كلها دلائل الشرع، وهذا غير صحيح. بل الذي يكون عند الترجيح هو بقاء دليل واحد، لأن هذه لا تبقى دلائل. ما يدل عليه من دليل واحد، سقول ما يدل عليه من دليل واحد عند تعارضها، هذه هي العبارة. لأن الترجيحات وظيفتها أنك ترسلها على ما تعارض من الأدلة فتبين لك دليلا واحدا من الدلائل المتعارضة. إذن الترجيح لا يتدل إلا على ما يدل عليه الترجيح، هو دليل واحد من جملة الأدلة المتعارضة. ولذلك عبارته هنا انتقدت، فقيل له بأن هذه العبارة تخالف الواقع. ترجيح إذا استعمل يتجه إلى تلك العشرة وتلك الخمسة وتلك اثنين من الأدلة فيشير إلى دليل واحد، فيقع الترجيح بها لهذا الدليل الواحد الذي هو الحجة، ويلغى ما سوى ذلك، وبذلك فهذا هو الواقع، وليس دلائل التفصيلية عند تعارضها أنها تكون كلها دليلا. لا، الترجيح لا يبين أن الجميع دليلا، وإنما يبين واحدا. ولذلك علق عليه المحشي فقال واعترض قوله من جملة دلائله بأن الدال عند التعارض واحد برجحانه، فكيف أطلق عن بقية أدلة. نعم. وأجيب بأن تسميتها أدلة المجاز، أو بمعنى أن من شأنها أن تكون أدلة لصلاحية آل ذلك لولا الدليل الراجح. نعم. إذن إذا كان عندك جملة من الأدلة ثم استعملت الترجيح، فإن الترجيح يدل على أن دليلا معينا منها هو الدليل الشرعي، وأن ما سواه لا يعتد به فلا يعتبر دليلا شرعيا. هذا هو وظيفة الترجيح. لكن إذا ما نظرنا إلى أننا في أول الأمر قد حشرنا هذه الأدلة كلها ووضعناها أمامنا لنختبر الراجح منها من المرجوح، هنا تسمى أدلة قبل أن تكون مرجوحة كانت تسمى أدلة، وبذلك حتى لو سميناها دلائل هنا فبهذا الاعتبار يقع المطابقة للواقع. إذا سميناها أدلة هنا فهذا يطابق الواقع، لأنها من قبل أن تكون مرجوحة كانت أدلة. ثم إنها أيضا لو لم يكن هذا الدليل القاطع الذي أسقطها جميعا دليلا لكانت تلك الأدلة التي أسقطناها كلها أدلة. فإذا نظرنا إلى أنها أدلة قبل الترجيح وهذا هو المعتقد فالأمر واضح، وإذا قلنا بأنها أيضا أدلة لولا هذا القوي الذي أسقطها فإن هذا أيضا صحيح. إذن فيطلق الدلائل هنا سليم، لكن بشرط أن نفسرها بالمجاز كما سمعت. ثم قال بقيامها بالمرء، عندكم بقيامها بالمرء، شنو اللي يقوم بالمرء، شنو هو الذي يقوم بالمرء؟ ما نكتة استعمال المرء هنا؟ لماذا لم يقل بقيامها بالمجتهد؟ قال بقيامها بالمرء ولم يكن بقيامها بالمجتهد. لابد أن يكون لهذا الأمر توجيه. لا تظن بأن الكلام يطلق على عواهنه في مثل هذه الكتب، بل كل لفظة تلفظ بها المتلفظ أو كتبها الكاتب في هذا لا بد أن تعرض على مباحث البيان والبلاغة وقواعد النحو وقواعد النظر والمنطق وجميع علوم النظر استحضروا في هذا المقام. لذلك لا بد أن يسألوه عن النكتة هنا، ليش ما قلتش بقيامها بالمجتهد؟ وهو الأوفق أن هذا تخصيص، مقام تخصيص، وتعبير باللفظ الذي يبين هذا التخصيص أولى. لذلك علق فقال في نكتة هذا الاختيار قوله ماذا؟ إنما قال بالمرء أنه قبل قيامه لا يسمى مجتهدا، ولذا لم يقل به مع كونه أخسر. نعم. ثم في هذه العبارة كما سبق أن ذكرنا بقيامها بالمرء رد على السبك الذي يقول بأنها تدرس صفات المجتهد في علم الأصول لأنها يتوقف عليها معرفة الأدلة الإجمالية. فقال وبقيامها بالمرء أراد بذلك أنها يكون مستفيدا لتلك الدلائل صفات المرجحات الدلائل التي تبنى عليها الأحكام. قال يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات، فيستفيد في إعرابه من إعرابه بهذا. قال فيستفيد الأحكام منها ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقع على المرجحات إلى آخره ذكروها. في هذا الموضع لأن ليس فيه ما يحتاج إلى البحث الشديد، ولكن فيه فقط ما يتعلق بقوله التي هي الفقه. أعربها البناني بأن التي نعتني الاستفادة، قال الاستفادة التي هي الفقه. هنا اعترض على المصنف، قال لها التي هنا نعتني الاستفادة، إذا كانت نعتني الاستفادة فإنه حينئذ سننظر في المطابقة بين الموضوع والمحمول، فنجد أن النسبة بينهما غير تامة، بينهما تناف، لأن الاستفادة ليست هي الفقه. الاستفادة شيء يتبع الفقه ويكون عنه، لأن الفقه العلم بالأحكام وليس حالة الاستفادة التي هي طلب الفائدة. فإذا تمت في الاستفادة تجد أنها صفة قائمة بالمكلف، وهي حالة يطلب فيها الطالب الفائدة من الشيء أو يصير به المرجحة يصير بها صفة المجتهد وسيلة لذلك. فبأي تفسير فسرناه هنا الاستفادة فإنها لا ينطبق عليها الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية. لذلك إعراب الاستفادة هنا بأنها هنا نعتن الاستفادة سيؤدي إلى هذا الإشكال. لكن رأى الشربيني أنه لا حاجة لهذا الإعراب، إذ ما المانع أن نجعل لفظة التي نعتن للأحكام ونتخلص من هذا الاعتراض أصلا؟ لا واضح، وكان على المحل أن لا يطرح هذا السؤال أصلا. من لماذا يعربه هو إعرابا يخالف الواقع؟ لماذا لا يأتي بإعراب يوافق الواقع؟ فيقول التي نعتن للأحكام التي هي الفقه. ثم لما ذكر هذا لم يذكر هذا الوجه، وإنما قال بأن الاستفادة إذا جعلنا فيها التين والتزايدتين، وهذا أصلا يحتاج إلى حجة، لأن أي تصرف تتصرفه في الموضع من غير مجيب نحويين أو لغويين لا يمكن أن يكون سببا. ما معنى أن نزيل من الاستفادة التاء والسين من أجل أن نتي بالفائدة أو الإفادة من أجل أن نتوصل إلى أن تساوي الإدراك الذي يساوي أنه يساوي العلم؟ يمكن عرب التي بأنها نعتني الأحكام وهذا كافٍ، وهذا ما قرره السربيني وكان معه الصواب في هذه المسألة. فقال في تفسير الاستفادة بالفقه نظر لأنها طلب الفائدة، والفقه العلم بالأحكام الشرعية، فإن جعلت السين زائدة وأريد بالفائدة الإدراك صح الأمر المذكور. هذا ما قال، انظر المحلي، انظر السربيني. نعم، التي هي الفقه، فالاستفادة هي العلم والمراد التهيئة لها. في تفسير الاستفادة بالفقه نظر مبني على أن التي صفة للاستفادة، ولو جعله صفة للأحكام بناء على إطلاق الفقه على المعلوم أو بتقدير التي هي، أي علمها بمعنى التهيئ، الفقه لاندفع ذلك النظر. نعم، هذا الأمر، ما هذا وما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال على الوجه السابق ذكرها في تعريف الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف على الفقه. هنا أيضا ملاحظة على السبكي على المحلي، لاحظها عليه البناني وغيره من المحسنين، بأن في كلامه عدم التطابق بين قوله الأصول وبين قوله تعريف الأصول الموضوع لبيانه، فبين العبارتين تنافين، لأن الأول هو اللفظ هو الذي يعرف، والثاني هو العلم، فاللفظ ليس العلم. فإذا عرفنا الأصول عرفناها بمعناها اللفظي، الحد حد اللفظي، ولكن العلم شيء آخر. فلذلك لما أتى بهذا قالوا بأن في كلامه تنافين، في كلامه تنافين بين المحمول وبين الصفة والموصوف، بين الصفة والموصوف. اقرأ النص. قوله في تعريفي الأصول، أي تعريفيه باعتبار إطلاقيه المتقدمين من كونه القواعد الكلية أو معرفتها. وقوله الموضوع نعت للأصول، وفيه أن المراد بالموضوع لفظ الأصول، والمراد من الأصول المنعوت معناه لا لفظه، فلا يصح النعت، ولا يصح أن يراد من الأصول الفقه لأن المعرف معناه لا لفظه. وبالجملة فبين قوله أصول وقوله الموضوع تنافي، والجواب أن المراد بالموضوع المجهول ولام لبيان تعليل يكون، فاندفع الإشكال. نعم، هذا هو التوجيه الذي انتهى إليه النظر هنا. ثم قال وما يتوقف عليه الفقه من أدلته، لكن الإجمالي، هذه الجملة معترضة، هذه لكن الإجمالي يزيد قرنص، الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. أنا جملة اعتراضية، هذه ستكتب عليها جملة اعتراضية بين قوله الأدلة وبين قوله المرجحات وصفات المجتهد. هذيك ولكن إلى قوله جدا، هذيك جملة اعتراضية، ستك تعطف هذا على هذا، هذا يعطف على هذا. ما الذي هنا؟ أدلته، أليس كذلك؟ أدلته، نعم. وهنا من المرجحات وصفات المجتهد، هذا معطوف عليه، لأن المصنف يقول بأنها توقفت على الأدلة وعلى المرجحات. واضح، هذه جملة اعتراضية، لكن كذا كذا جدا، فهذا جملة اعتراضية، فلا بد من التنبه لهذا، لأن هذه الكلمة جاءت وسط هذا الكلام وتخلق شيئا من الإبهام والإنغلاق في المراد. ثم قال زيد قدمنا. وأسقط المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول. نعم، هنا بحثان جيدان أوردهما هنا الشربيني. الأول أنه قال بأن المرجحات وصفات المجتهد قيدان في علم الأصول، وهذا أقوى قول نصر به قول ابن السبكي الذي أسقط المرجحات وصفات المجتهد من علم الأصول. قال بأن المرجحات وصفات الأصول قيدان في الموضوع، في موضوع العلم، وإذا كانتا قيدان في موضوع العلم فإنهما ينزلان صفة الصفة الذاتية في ذلك العلم، في ذلك الموضوع، وإذا كانتا صفتين ذاتيتين في الموضوع فإنه يعتبر حينئذ الموضوع والصفة الذاتية شيئا واحدا. وجه هذا حتى يفهم، لأن هنا بحث قوي أبداه الشربيني هنا وكان جيدا على كله. قال: المرجحات وصفات المجتهد قيدان في الموضوع، قيدان في الموضوع. ذكرونا بالموضوع إن كان إن كنتم تعقلون عليه. شنو الموضوع؟ موضوع علم الأصول، الأدلة السمعية. ما أدري اسمها أصول هذاك، مش الموضوع. الأدلة السمعية هذا قلنا هذاك النهار وفسرنا وهضرنا عليه، قلنا بأن موضوع الأصول اختلف فيه، فقال جمهور العلماء الأدلة السمعية، وقال وذكر الغزالي أن موضوع المسل الأحكام، وذكر غيره وذكر غير ما وذكر بعضهم أن الأدلة السمعية والأحكام كلاهما موضوع المسل، فجعله مركبا. موضوع علم الأصول الأدلة السمعية، تبع معنا مزيان، لأن هذا الموضوع إذا صح هذا الذي يقوله الشربيني سيكون كلامه كلام السبكي في أعلى درجات التحقيق والتدقيق، ولكن سنريد عليه اعتراضات، لأن حتى متى هو مجد ما ورد عليه اعتراضات نقلبوا لي على الاعتراضات. ماذا يقول هنا السبكي؟ يقول الأدلة السمعية، شوف كيف هو هذا الموضوع، بما أنه يبحث عن أعراضها الذاتية، سيكرر هذا في البحث الذي فقط نشير إليه حتى تعلم ما معنى أنها قيد لما يعرضها الذاتية، بعد من حيث شوف مزيان، من حيث إثبات الأحكام بها بعد بالاجتهاد بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. هكا كيشوف هو الموضوع دائما الأصول، ما يمكنش يكون المرجحات وصفات المجتهد مفصولتان عن الدليل السمعي، لأنهما قيدان فيه، وإذا كان قيدان فيه فمعناهما أنهما تابعان له، وأنهما صفتان لا تنفكان عنه، وأن الحيثية ومدخول الحيثية محسوب من الحيثية، والحيثية قيد في الموضوع، والقيد وصف ذاتي في الموضوع. ما تقول لي أنت قالك الترجيحات وصفات المجتهد مستقلتان؟ لا هكذا، بأنهما قيدان في الموضوع، والقيد في الموضوع يكون بمثابة الصفة الذاتية، كما نص على ذلك جماعة ممن كتبوا على موضوع العلوم في موضوع العلوم. هذا معنى أنهما قيدان في الموضوع. حقيقة هذا يحتاج إلى البسط تفسير، ولكن هذا سنخصص له الملاحظة الثانية التي أبدأ. إذن ما معنى أنهما قيدان في الموضوع؟ أنهما وصفان ذاتيان داخلان فيه، وأن الدليل السمعي الذي نتحدث عنه ليس هو الدليل السمعي الذي تقرأه في وأقيم الصلاة، لا، الدليل السمعي الذي قع فيه الترجيح والذي ينظر فيه يتصف بصفة الاجتهاد هو الذي نتحدث عنه، ماشي الدليل السمعي المجرد، لا، واحد آخر. شنو هو هذا؟ هذا موضوع من شرطه أن يكون متصلا بحيثيته التي هي إثبات والأحكام بهذه الأدلة، ولكن بعد الترجيح وبعد اتصاف المثبت بصفة المجتهد. ماذا ذلك على الدليل الذي ينظر فيه وليس من ينظر فيه متصف بالاجتهاد، ولا أنه لم يقع فيه الترجيح؟ إذن هو سيقول لك الدليل بعد الترجيح وليس قبل الترجيح، هو اللي يسميه دليل. هذا ابن السبكي هنا قد يكون كلامه دقيقا، وإنما كيعنيش الدليل هكذا، كيعني الدليل الذي تبت بالترجيح، ثم أن يكون الباحث أي الحامل متصفا بالاجتهاد، هذا هو اللي يسميه الموضوع، هو اللي يسميه موضوع المصر، ماشي الدليل السمعي هكذا. وإذا كان هذا الشيء صحيح وسلم للشربيني هذا المسلك، سوف يكون حينئذ مذهب ابن السبكي قويا. هذه المسألة الأولى. ثم قال: من أنها ليست من مسمى الأصول. نعم أكمل. ها غلط غير قرا غادي نبان واش صحيح غير قرا. قول الشارح ومن المرجحات وصفات مجتهد فيه انهما قيد قيداني وقلت لك هنا قيداني وانا كنصرخ من الصباح قيداني قيد ان عندي ذوتنان هي الام قال هذاك ما قال هذاك ما واحد من ذوتنان قال ما تسكرينا زعما قال لك ماذا تعملوا ان واخواتها قال واش انا شفتيناك صوت راني كنا سوا سولوا على امه ماذا تفعل إن لا دابا شي واحد كيقول الام إن راه كتسولنا كتسول على امه قال واش انا شفت امك انا واش دير قلت واش شفت قال إن واخواتي وانت مشيت للدار زيد نعم قيدان في الموضوع فيه انهما قيدان للموضوع اعني الدلائل فهما من تتمته كما سياتي بيانه وما هو من متمماته يجب ان يكون مفروغا عنه في ذلك العلم لانه ليس عرضا ذاتيا هكذا يقول تقول بان ما هو من التتمته يكون مفروغ منه في ذلك العلم فلا يدرس فيه وانما يدرس في المبادئ كيتقراش في العلم موضوع العلم وما هو من متمماته لا يدرس في ذلك العلم بل يدرس خارج ذلك العلم مفروغ منه قبل الدخول في بحث العلم بل يقرأ في المبادئ لأن المبادئ العشرة الموضوع ومتمماته من المبادئ وليس من مسائل العلم نعم ثم قال ليست من مسمى الأصول قول الشارح لما قاله من أنها ليست من الأصول قال التبتزاني في حاشية الشرح العرضي ذهب الجمهور إلى أن موضوع علم الأصول الأدلة السبعية لما أنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. نعم الآن المصنف هنا بدأ كلاما ليوصل لهذا الذي ادعاه باش غير تصور شنو الذي ادعاه ادعى الشربيني ماشي المصنف دخلت علينا شعبان مع رمضان الشربيني هنا قال بأن هذه التي جعلتموها أصولا مستقلة ليست إلا قيودا في موضوع علم الأصول المرجحات وصفات المجتهد قيود في الدليل الذي يدرس في علم الأصول وما ذكره في هذا التقرير الذي سندرسه بشيء من التركيز على جزئيته يتضمن ما يلي أولا أن المرجحات وصفات المجتهد قيدان في الموضوع المسألة الأولى المسألة الثانية أن المصنف أراد بهذا الذي فعله في جمع الجوامع أن يرد على جميع الأصوليين وجميع من قال بأن علم الأصول مركب بل الصحيح بأن موضوع علم الأصول أو علم الأصول مركب وإنما هو بسيط قال ليس مركب أصول الفقه بسيطة وليست مركبة إذن هو استعمل إسقاط من أجل أن يثبت أن علم الأصول بسيط وليس مركبا ما معنى أنه بسيط أن علم الأصول بسيط علم الأصول أدلة الإجمالية انتهينا صف هذا معنى أنه بسيط من قال مركب يقول علم الأصول الأدلة المرجحات صفة المجتهد لأنه هو الآن سيبذله الشربين هنا جهدا معرفيا ونظريا وسيجلب أطرافا من أقوال علماء المعقولات من أجل أن يحقق أن علم الأصول بسيط وأنه ليس مركب إذن وسائل التي استعملها والمسائل التي جلبها سنسردها ولكن تفصيلها سيأتي غدا لأن الوقت قد فات أولا قال إن أصول الفقه بس إن علم أصول الفقه بسيط وليس مركبا ثم قال إن الحيثية قيد في الموضوع وسنبحث هذه القاعدة وننظر في مضمونها بشيء من التحقيق قال تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها كل هذه مسائل سيبني عليها الشربيني الانتصار للسبكي ثم قال أن المحمول مطلوب للموضوع فاللائق أن ترجع الوحدة للموضوع هذا سيأتي بحثه في سياق الكلام لأن الكلام مرتب مدخول الحيثية منها الحيثية لها مدخل في العروض هل يكون للشيء مدخل في عروض نفسه لشيء آخر كل ما وقع بعد الحيثية فإنه مدخلها الحيثية لها مدخل في العروض لا بد أن تدخل أوصافا ذاتية إلى آخر ما ذكره هنا وسنأتي به إن شاء الله تعالى مسألة مبينين لهذه المصطلحات التي وردت في هذا الكلام وفي شيء من الغموض حتى يتضح ماذا يريد أن يقول وبماذا نصر مذهب السلفي في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر وللغد إن شاء الله تعالى.